من غيرك دريبي. أسهر وأفكر، ومهما قلت لك في القلب أكتر، ليالي في هواك أسهر. أقول لك إيه الكلمة في الدنيا حبيبي بقولها لك وبرضه مش كفاية. في أجمل كلمة في الدنيا حبيبي بقولها لك وبرضه مش كفاية.